السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صوتية أراها مهمة، لكن أرجو أن لا ينزعج بعض الناس من ذكر بعض الأسماء أو حتى التعريض ببعض الأسماء، فإننا نضطر لمثل هذا إذ أنهم تكلموا فاحتجنا إلى أن نعقب. قال الحائط المسمار: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني. مما تسلل إلينا من حيث لا نشعر، في المنظومة الاجتماعية، في المنظومة العقائدية، في تفكيرنا في الصواب والخطأ، في تقديرنا للتقدم والتأخر، إلى آخر هذه المعاني. قراءتنا التاريخية، تقييمنا للشخصيات والأفراد، للشخصيات والجماعات، كثير من في هذا، وسأحاول استيعابه، تسللت إلينا مفاهيم وافدة. هذه المفاهيم الوافدة كانت تحركنا يمنة ويسرة دون أن نعقل أنها مفاهيم وافدة لا علاقة لها بمرجعيتنا العقائدية. سأضرب أمثلة، سأبدأ بالمثال الاجتماعي لأنه يكون أقرب إلى عقول الناس. لما احتل الإنجليز مصر، كانت هذه مرحلة انتقالية جدا في الأمة، ومن قبله كان كثير من المصريين الفكر التغريبي منتشر بينهم تبعا للعثمانيين تبعا. فمثلا يعني عبد الله النديم اللي هو من طبقة تلاميذ جمال الدين الأفغاني، في مجلته التنكيت والتبكيت أو غيرها، انتقد كثرة شرب الخمر في مصر، فكتب إليه بعضهم: أنك أنت بهذه الطريقة ستغلق الكثير من المصانع في أوروبا بسبب ترهيبك من شرب الخمر، نحن شعب مستهلك جدا للخمر. طبعا وهذا خايف على اقتصاد أوروبا، يعني ليته يتكلم. فرد على عبد الله النديم أنه نحن لسنا مسؤولين، والأوروبيون أنفسهم يرون هذه حرية. لك أن تتصور أن هذا الخطأ، أن هذا الحوار دار عام 1900، الله المستعان. لما جاء الإنجليز إلى مصر، جاء كثير من المستشرقين، بدأ التنصير يعمل، فحتى زويمر بشر بانتهاء الإسلام، طبعا زويمر بعد هذا بكثير، كانوا يحاولون إيجاد نقاط على الإسلام. فكان السلام ورحمة الله، فكان من أهم النقاط التي ركزوا عليها أنه أنتم كيف المسلمين عندكم طلاق، يعني وفقا للنظرية النصرانية أنه لا طلاق إلا بالزنا، زواج الكاثوليكي، هذا الطلاق بسرعة الأسرة تنتهي هكذا بكلمة، طبعا سياق تهويلي لأنه الطلاق مرة ثم أخرى ثم ثالثة. حتى لو أوقعنا الطلاق البدعي، الزواج نفسه، منظومة الزواج والطلاق، الطلاق أمره ليس هينا وليس سهلا لا شك، ولكنه ليس عنده تنتهي الحياة، فالمرأة لها أن تتزوج مرة أخرى، والرجل له أن يتزوج مرة أخرى. فبدأوا يهولون، وإلى اليوم هذا التهويل مؤثر على العقول. كثير من الناس ينظرون للمطلقة بالذات مثل الأنثى أنه خلاص الأمر انتهى، لا، الحياة لم تنتهي، وأنه لابد أن يكون. نعم، كثرة حالات الطلاق سببها ثقافي، وقد يكون الخطأ من الرجل أو الخطأ من المرأة أو، ولا شك أن الطلاق ليس مندوبا له شرعا، ولكنه أحيانا يكون حلا نهائيا أو تصحيحا لخطأ. لكن داخل المنظومة الغربية، لأنه في كثير من الأحيان لا يجوز أن تتزوج بعد ذلك، فهم جاءوا وقاسوا. فما الذي حصل؟ أرهب كثير من المشيخة فضلا عن غيرهم تحت هذا الضغط التنصيري. فما الذي فعلوا؟ بدأوا يحاولون قدر المستطاع، جماعة رأيت إسلام بلا مسلمين، قدر المستطاع أن يجعلوا المنظومة التشريعية في الطلاق قريبة من المنظومة النصرانية، بمعنى أنه يعقدون الطلاق قدر المستطاع.